بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 100 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي 19 من حلقات فتح مصر. أنا طبعا سعيد لهذا الرقم، يعني الحلقة 100. وفي بعض الإخوة والأخوات كانوا بيقولوا إن يعني نفسهم الأحداث تخلص بسرعة عشان نخلص قصة الخلافة الراشدة وندخل فيما بعدها من أحداث في التاريخ. وجايز البعض مستكتر 100 حلقة في قصة الخلافة الراشدة. الحقيقة أنا كنت يعني ما بين يعني هذا الرأي وذاك الرأي، ترى أكمل بهذا التفصيل. وطبعا أنا لا أفصل حقيقة، أنا أختصر، يعني 100 حلقة هذا اختصار، لأن قصة الخلافة الراشدة قصة متشعبة وكبيرة وفيها أحداث كثيرة وفيها استنباطات وتحليلات هائلة. وبنتكلم على مساحات شاسعة من الأرض، بنتكلم على الشام، على العراق، على فارس، على مصر، ولسه أحداث هتبقى أشد سخونة لما ندخل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأحداث الفتنة الكبرى يعني، وتحليلات كثيرة جدا لفهم الموقف. كنت ساعات أفكر إن ده كتير، أو جايز الناس ما تقدرش انها تواكب 100 حلقة في موضوع معين او اكثر. بعد كده يعني ذكر لي بعض الاخوة والاخوات المسلسلات التي تأتي في لبلادنا من بلاد مختلفة، او حتى بتنتج في بلادنا، بيبقى بعض المسلسلات الجزء 80 حلقة او 90 حلقة و100 حلقة، جزء من 5 اجزاء، يعني بتتكلم ان القصة بتستمر مع المشاهد والمشاهدة 400-500 حلقة في موضوع واحد، في عيلة واحدة، في موقف واحد، في يعني عصر واحد. ودي أحداث أنا شايف إن هي ممكن مبقاش لها قيمة في حياة الناس كتيرة، يعني ساعات بتبقى قصص بسيطة جدا وغير مؤثرة، يعني ومع ذلك المشاهد والمشاهدة عنده القدرة والطاقة ان هو يقعد كتير قوي، ساعات طويلة. وساعات الحلقة ما بتبقاش زي حلقتنا كده نص ساعة، لا، ساعات بتبقى الحلقة التمثيلية يعني ساعة، وساعات ساعة ونص، ساعات ساعتين، والله في بعض التمثيليات بتبقى ساعتين الحلقة الواحدة. فالحمد لله رب العالمين ان انتوا اتشغلتوا في مثل هذا الموضوع، ان انت مشغول بطلب العلم، ومشغول بدروس لها فائدة، ومشغول بمعرفة سيرة السلف الصالح، معروف يعني مشغول بمعرفة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ان شاء الله يعني بعدهم، ومعاوية وغيره، من لحظات معينة في التاريخ الاسلامي هي مؤثرة جدا وما زال لها اثار الى زماننا الان. فما تستكتروش هذا الرقم 100 ولا 200 ولا 300، ان شاء الله انا مش عارف الحلقات هتوصل لحد امتى يعني، لكن ان شاء الله يكون فيها فايده. هو ده اهم شيء، ان وقتك ما يكونش رايح. احنا في الحلقه دي بنتكلم على وضع المسلمين بعد ما جاء المدد. احنا اتكلمنا على ان عمرو بن العاص طلب المدد، وان عمر بن الخطاب ارسل له 4000 ومعهم 4000 الرجل منهم ب1000، ف12000. وفي بعض الروايات بتقول ان في مدد تاني جه، وهنشوف احنا بعد كده في الاحداث ما يثبت ان العدد بتاع المسلمين كتر عن 8000، فغالبا 12000، يعني غالبا اللي اتم عملية الفتح 12000، غير الاربعة اللي الواحد منهم ب1000. دلوقتي احنا وصلنا الى ابواب حصن بابليون، وتمت موقع ذكرناه في الحلقة الماضية، اخر حلقة الماضية، اسمها موقع عين شمس، وهي موجودة في مكان حي العباسية في مصر وفي القاهرة الان. والموقع دي انتهت بنصر المسلمين نصرا ساحقا، وقتل معظم الجيش الروماني، وهرب يعني 300 من الجيش الروماني ودخلوا حصن بابليون، وبالتالي صارت المحطة القادمة للمسلمين هي حصن بابليون. حصن بابليون ما زال أجزاء منه موجودة إلى زماننا الآن، وفي ناس بتزور الحصن. كنت أتمنى أن أنا يعني أصور لكم الحلقات من داخل الحصن، لكن يعني الظروف التقنية ما كانتش تسمح قوي بإعطاء حلقة بحجم نص ساعة، وإحنا أصلا عندنا كذا حلقة ممكن ناخدها في هذا الموضوع يعني. فإن شاء الله تتيسر الأمور ونوريكم شكل الحصن. ممكن تدخلوا طبعا على الإنترنت وتكتبوا حصن بابليون، هيطلع لكم يعني العشرات ومئات الصور اللي بتوضح الحصن أو ما تبقى من الحصن إلى زماننا الآن. الحصن بابليون موجود الآن في مصر، في حي في القاهرة يعني، في حي اسمه مصر القديمة. ومحطة اسمها مير جرجس تحديدا من محطات مصر القديمة، هي أكثر من محطة يعني. فهو موجود في هذا المكان مطل على النيل، على الناحية الشرقية من النيل، وليه بقى بعض المواصفات هنتكلم عليها دلوقتي. بس انتوا تعرفوا ان الوصف اللي انا بتكلم عليه ده هو وصف اللي هتكلم عليه وشرح دلوقتي، هو وصف الحصن في ايام عمرو بن العاص رضي الله عنه، ايام الحصار الاسلامي. الان اللي موجود دلوقتي مش متفق قوي مع ما اقوله، لان حجمه صغر جدا مع الوقت وانهارت منه اجزاء كتيرة، المتبقي منه يعتبر جزء قليل بالنسبة للي كان موجود. ليه اتسمى حصن بابليون؟ هذا الموضوع ما تحلش لحد دلوقتي، اراء كتيرة جدا جدا، علماء كلهم يعني ما فيش عندنا تصريح رواية صريحة ليه اتسمى بهذا الاسم. فكل واحد بيدي يعني انطباعاته. يقيل ان هو انشئ في عهد نبوخذ نصر. نبوخذ نصر احد الاكاسرة المشهورين جدا في التاريخ الفارسي، وكان احتل مصر وبني في عهده، وهو من البابليين يعني، هو بابلي اصلا من العراق يعني. فعشان كده يقال ان الحصن سمي بابليون، لان بني في عهد يعني رؤساء او ملوك بابل، وتحديدا نبوخذ نصر، فسمي على اسمهم. ده احتمال. طبعا نبوخذ نصر كان تقريبا القرن السادس قبل الميلاد، وفي ناس بتقول لا ده اللي بناه زوسر الثاني على ما اعتقد. وزوسر ده كان من الاسره الثالثه، وده ملك مصري من المصريين القدماء، وانه بناه في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. يعني الناس اللي بتقول الراي ده بترجع بتاريخ حصن بابليون ل 13 قرن قبل نبوخذ نصر، وان هو كان في معركة مع البابليين وانتصر واخد مجموعة من البابليين كأسرة، والمجموعة دي هي اللي بنت الحصن، ولذلك ايضا سمي بابليون عشان الناس اللي بنوه من الأسرة البابليين. يبقى القطاع ده من المؤرخين بيقول ان هي اتسمى بابليون عشان بابل، ده احتمال. وفي ناس بتقول لا هو متسمى بابليون نسبة لحابي إله النيل عند القدماء المصريين، وإن كلمة بابليون بالهيروغليفية تعني بيت النيل. طبعا هي مش صريحة كده يعني، برضو الناس اللي بتقول رأي ده ما بتقولش إن هي بيت النيل بيساوي لفظا كلمة بابليون، لا هي قريبة منها، فبقول إنها حرفت مع مرور الزمن، وخاصة إنها من لغة للغة، فممكن يكون يعني اتغير النطق بتاعها. فالناس اللي تعرف هيروغليفية بتقول إن كلمة بيت النيل هي قريبة جدا من كلمة بابليون، كلمة بيت النيل بالهيروغليفي لفظها ومنطقها قريب من بابليون، وبيت النيل ديت بتعني بيت إله النيل حابي عند القدماء المصريين. وبعض الناس بتقول لا ده كلمة بابليون ديت معناها المقاطعة ال 13، لأن مصر أيام القدماء المصريين مقسمة إلى مقاطعات، كل يعني اللي هي المحافظات دلوقتي، كل محافظة اسمها المقاطعة وبالأرقام. فالمقاطعة الـ13 لفظها نطق كلمة المقاطعة الـ13 بالهيروغليفية قريب من كلمة بابليون، فده برضو احتمال. واحتمال الأخير ان تكون كلمة بابليون تحريف لكلمة المدخل إلى منطقة إيونو، المدخل إلى منطقة أيونو. برضو لو أنت ترجمت المدخل إلى منطقة أيونو باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية هيكون نطقها قريب من بابليون. وإيه هو أيونو؟ أيونو ده كان رئيس الصعيد، أمير الصعيد القدماء المصريين. فكأن بابليون على أول طريق الصعيد، بابليون موجود في القاهرة، وطريق الصعيد بقى مكمل يعني، ده أول محطة ليه. فبيقول ان ده برضو احد الاسماء او الاسباب اللي تسمى من اجلها بابليون. هو ايونو ده كان من ايام خوفو اللي هو باني الهرم الاكبر، وكان مسؤول عن الصعيد يعني الاسرة الرابعة. ده اول شيء نعرفه عن حصن بابليون. يعني الكلام ده بيقول ان الحصن تاريخي قديم، عمرو بن العاص لما وقف قدام الحصن كان واقف قدام حصن بقاله مئات السنين او جايز اكتر من 1000 سنة لو خدنا بـ بـ بان القصر بان الحصن اتبنى ايام نبوخذ نصر او قبليه كمان ايام زوسر اللي هو المصري اللي كان بيحكم مصر 19 قرن قبل الميلاد. طيب مكان الحصن احنا قلنا ان هو شرق نهر النيل بين أم دينين ومنف. أم دينين اللي هي زي ما قلنا الآن في القاهرة ميدان رمسيس، اللي هيخش على خريطة الجوجل ويشوف هو ميدان رمسيس، تقريبا بين ميدان رمسيس وبين بابليون حوالي 8 كيلو. بعدين وبين منف، يعني هو أم دينين من ناحية في الشمال وبعد كده في الجنوب منف. منف اللي كانت عاصمة المصريين القدماء القديمة، ومنف الآن مكانها قريب جدا من أحد المراكز في محافظة الجيزة اسمه مركز البدرشين، طبعا مركز مشهور عند قرية ميترهينة. فالمكان ده اللي هو مكان منف تقريبا 30 كيلو جنوب بابليون، وعشان كده المكان ده يعتبر استراتيجي للغاية، لأن أم دينين اللي قلناها في الأول اللي في الشمال ديت مينا في قناة كانت بتربطها مع نهر النيل، فهي محطة من المحطات الكبرى الرئيسية، ومنف كانت العاصمة، فواخد بابليون مكان متوسط بين الاثنين كأنه حماية للاثنين، حماية من ان حد يتعدى على هذه المنطقة ويدخل الى منف العاصمة من جاي من الشمال او جاي من الشرق ما يقدرش يدخل على منف الا اذا عدى على بابليون، في نفس الوقت حماية للميناء الكبير اللي موجود جنبها اللي هو ميناء بتاع ام دينين. البناء زي ما قلنا المواعيد اللي قلناها او التواريخ اللي قلناها دي بتاعت زوسر ونبوخذ نصر وكده، لكن الكل مجمع طبعا هذه فيها شك، يعني كل الناس فيها احتمالات، لكن المؤكد ان تراجان ده قيصر من قياصرة الدولة الرومانية كان في القرن الثاني الميلادي جدد حصن بابليون، عشان كده في بعض الناس بتقول ان تراجان هو اللي باني حصن بابليون، تلاقي جايز مكتوب في بعض الكتب هذا الموضوع، هو تراجان جدده، يعني هو تراجان في القرن الثاني الميلادي يعني قبل الفتح الاسلامي بحوالي 400 سنه هو اللي قام بتجديده، عشان كده يعني اشتهر ان الباني له او المؤسس له تراجان وليس هذا صحيحا، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. يبقى ده الامبراطور تراجان هو اللي جدده وتوسعه. الحصن اسواره عاليه جدا، ارتفاع الأسوار بيوصل 18 متر. 18 متر عشان تتخيلها يعني عمارة 6 أدوار، ده ارتفاع السور بتاعه، برضو السور اللي كان موجود أيام الفتح الإسلامي. طبعا في أجزاء كتيرة جدا من السور انهارت والأرض ارتفعت مع عوامل التعرية والتراب الكتير اللي بيجي من المقطم، من جبل المقطم في شرق هذه المناطق، بتخلي الارض مع مرور الزمن ترتفع ترتفع ترتفع. انت لو هتلاقي الحصن عميق جدا في داخل الارض، هو ما كانش كده في بدايه تاسيسه، كان في مستوى الارض، لكن مع مرور الوقت ارتفاع الاراضي حواليه ظهر كانه هو مدفون في داخل الارض. ارتفاع السور ساعتها 18 متر يعني 6 أدوار. انت متخيل انت لو انا الجيش محاصر من بره وعندي سور ارتفاع عمارة من 6 أدوار، شيء انت مش هتشوف اللي وراه طبعا، لا في طيران ولا في اقمار صناعية ولا في حاجة، فاللي وراه خلاص عالم مجهول بالنسبة لك. ده ديت برضو معلومة من المعلومات المهمة اللي اعرفها عن الحصن لما اتحصر. قد ايه مساحة الحصن؟ حجمه قد ايه؟ حجمه اللي موجود دلوقتي صغير جدا، حجمه فدان. الفدان ده يعني تقريبا 4.2 كيلومتر مربع، يعني بتتكلم على حوالي 70 متر طول في 60 متر عرض، 70 في 60، وطبعا دي مساحة صغيرة ولا يمكن ابدا هذه المساحة تستوعب ما نذكره من احداث. ده كان جوه هذه المساحة كان في اعداد ضخمة من الجنود، وكان في حامية عسكرية، وفي ناس مستشارين، وفي المقوقس كان موجود، يعني اعداد كبيرة جدا. فتتكلم على المساحة الطبيعية او الصحيحة التي جاءت في بعض المصادر اللي كان مساحته 60 فدان، تخيل يعني مساحته مش بس كده، واتوقع ان الزيادة كلها كانت في اتجاه الجنوب، لان احنا اتجاه الشمال قريب من ام دنين وعندنا لحد منف في 30 كيلومتر، فغالبا كانت المساحه في اتجاه الجنوب. في بعض الكتب المصادر بتقول ان هو مساحته كانت 60 فدان، وهذا اقرب يعني اقرب الى التصور ان لما عمرو بن العاص حاصر المكان كان مساحته 60 فدان، و60 فدان ديت يعني حوالي 250 كيلومتر مربع، يعني حوالي 500 متر في 480 متر تقريبا لو كانت يعني الاقطار متساويه، لو كان على واخد شكل مربع فبيبقى 500 في 480 او ما شابه من هذه المساحه. طبعا ده بيدينا قد ايه برضه صعوبه الحصار، لان انا لما بتكلم على مساحه كبيره زي كده والجيش محدود ما بقدرش احط جنود على كل الجهات، وده يفسر لنا تجدد المعارك ما بين الجيش الاسلامي والجيش الروماني طول فتره الحصار. ان عندي ابواب كتيره جدا، على الاقل في 6 ابواب لهذا الحصن الضخم، فالمسلمين طاقتهم العدديه ما تقدرش تحاصر كل هذه الابواب، فبيقفوا عند بعض الابواب المهمه. في عندنا بعض الادله ان عمرو بن العاص كان حاطط معسكره الرئيسي في شمال حصن بابليون، وعنده جنود تانيين موجودين في الجنوب، لكن منطقة الشرق شرق الحصن كلها ممكن تكون منطقة مفتوحة كان ممكن يخرج منها الجنود الرومان، حاربوا المسلمين في موقع من المواقع ويرجعوا تاني يدخلوا الحصن. وهكذا تجددت النزالات العسكرية بين جيش عمرو بن العاص وبين الرومان مع وجود الحصار، معنى كده ان في متنفس يقدر يخرج منه الرومان لحرب المسلمين ثم يعودوا بعد خسارتهم. كل النزالات كانت لصالح المسلمين، كل مره بيخرج فيها الرومان لحرب المسلمين بيتغلبوا ويرجعوا تاني يدخلوا في داخل الحصن، وعمرو بن العاص والمدد الذي معه يعني ظلوا مرابطين حوالين الحصن فتره من الزمان طالت، وصلت 6 أو 7 شهور كما تذكر الروايات. الحصن دلوقتي حصن بابليون دلوقتي عشان برضو تعرفوا مساحته الكبيرة جواه، في مساحته الصغيرة دلوقتي 6 كنائس. طيب بقى كان ساعتها مساحته قد ايه في الاول؟ دلوقتي في 6 كنائس طبعا اشارها الكنيسة المعلقة وكنيسة مار جرجس و فيها المتحف القبطي ايضا، كل ده في داخل المساحة اللي متبقية منه، ما بالك المساحة الرئيسية اللي كان بيحاصرها عمرو بن العاص رضي الله عنه. ناحية كبيرة جدا جدا من الحصن اللي هي الناحية الغربية بتاعته كانت بتطل على نهر النيل، وطبعا ده مشكلة كبيرة جدا جدا جدا للمسلمين. ليه؟ لان نهر النيل في المنطقة ديت نهر صغير، هو النهر قبل المنطقة قبل دي بيتفرع لفرعين كبار جدا، للوجود جزيرة الروضة أمام حصن بابليون أمام مصر القديمة، فنهر النيل جاي واسع جدا جدا. في المنطقة اللي قدام حصن بابليون في جزيرة كبيرة جدا اسمها جزيرة الروضة، فالمسافة ما بين حصن بابليون إلى جزيرة الروضة قصيرة صغيرة، وبعدين جزيرة الروضة وبعدين حتة فرع تاني آخر من النيل موجود بعد جزيرة الروضة في غرب جزيرة الروضة. فجزيرة الروضة نفسها فيها مركز تموين كبير جدا للحصن بابليون، مركز تموين عسكري وغذائي، فالناس المحصورة في داخل حصن بابليون الرومان المحصورين في داخل حصن بابليون عندهم حصار من الشمال ومن الجنوب وأحيانا من الشرق، لكن الغرب مفتوح تماما ما عندناش إمكانية نحصره، لبذات أن عمرو بن العاص ما هوش أي قوة بحرية، وحتى بعد ما سيطر على أم دينين على ميناء أم دينين وسيطر على السفن في ميناء أم دينين لم يستطع أن يستغل هذه السفن، لأن المسلمين في ذلك الوقت ما كانش عندهم أي خبرة بالمعارك البحرية خالص. المعارك البحرية دي مش هتيجي إلا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لكن قبل كده ما عندناش أي قدرة على القتال في السفن أو المراكب أو المناورة في البحر. لو دخل بجيشه في البحر بهذه المناورة هيكون مناورة يعني مغامرة خاطئة وهيفقد عدد كبير من جنوده، عشان كده يعني ده سبب ان الحصار طال، لان انا هم عندهم اكل وشرب يكفيهم فترة طويلة جدا، ولما بيخلص بيجي لهم عن طريق السفن من جزيرة الروضة عن طريق نهر النيل لحد حسنة باليوم من غير أي نوع من المشاكل. وكان الجنود الرومان بيرجعوا ويروحوا على جزيرة الروضة، والمدد اللي بيجون من الأسكندرية أو من غيرها بيوصل لجزيرة الروضة، ومن جزيرة الروضة إلى حسنة بابليون، ومسلمين واقفين شرق حسنة بابليون مش عارفين يعدوا نهر النيل إلى الناحية الأخرى. فدي كلها حاجات بتورينا صعوبة الحسنة. الحسنة أيضا كان فيه أبراج كتيرة جدا، ما زال إلى الآن موجود برجين من هذه الأبراج، وطبعا متوقع أن كانت فيه أبراج أكتر من كده كتيرة. البرجين اللي موجودين دلوقتي موجودين على الناحية الغربية للحصن، يعني بيطلوا على النيل ناحية نهر النيل. برضو دلوقتي في فاصل ما بين الحصن بابليون والنيل، في شارع وفي مباني، متوقع ساعتها ما كانش هذا الفاصل موجود، يا اما نهر النيل كان موجود لحد الوقت لحد الحصن مباشرة، وكان في يعني شط مباشر، وحصلت عوامل التعرية برضو، الارض اتردمت في هذه المنطقة او الطمي زاد او كده، فقل المساحة يعني خلى النهر النيل يبعد عن الحصن، او ان الحصن فعلا كان مبني بعيد والمساحة دي موجودة ومحطوط عليها حراس او حماية بحيث تبقى فيها حرية حركة للجنود او لمعدات القتال. فده بالنسبة لابراج الحصن. فوق كل الكلام اللي بنتكلم عليه ده حوالين الحصن خندق كبير جدا من الناحية الشمالية والناحية الغربية والناحية الجنوبية، بيحاوط الحصن من الناحية، الخندق ده بيربطهم بنهر النيل، كأن صار الحصن جوه حلقة من الخندق. الخندق ده كله مليان مية، مليين الخنادق دي كلها مية، فصار في موانع مائية حوالين الحصن من كل الاتجاهات، مانع كبير قوي اللي هو نهر النيل في الغرب، ومن ناحية الشمال والشرق والجنوب قنوات او خنادق كبيره في داخلها الماء. بنتكلم على ترسانه عسكريه صعبه الاختراق. ابواب الحصن كانت ابواب حديديه ضخمه جدا صعبه الاختراق، لازم تتفتح ما ينفعش تتكسر. يعني حاجه طبعا انت بتتكلم في زمن لا في متفجرات ولا في كلام من ده، وبتضرب بالمنجنيق، ورمي المنجنيق نفسه بيرمي حجاره مش بيرمي قنابل يعني او شيء مشتعل يعني. فبرضو الابواب الحديدية دي كانت يعني صعبة جدا على الاختراق. فوق اللي قلنا ده كله الحماية البشرية داخل الحصن، في جنود رومان اعداد كبيرة جدا، يعني بلا مبالغة ممكن تقول 10,000 او عشرات الالاف، يعني ما عندناش تقييم دقيق بالعدد، لان احنا يعني الحصار قعد فترة طويلة والجنود الرومان كانوا بيتناقصوا مع الوقت، ومع ذلك لحد اخر محطة من محطات المفاوضات مع المسلمين كان لسه في اعداد كبيرة من الجنود في داخل الحصن. وفي رسالة من هرقل الى المقوقس، وهتيجي بعدين الرسالة ديت، عرفنا منها ان عدد الجنود الرومان الموجودين في مصر 100,000 الرومان بس غير المصريين لو كانوا هيشتركوا في القتال مع الرومان، وان كنا قلنا ان المصريين الاقباط يعني اللي هم المصريين الاصليين لم يشتركوا في الحرب الا في الاسكندريه زي ما ان شاء الله هنشوف في الاحداث مستقبلا. فطول الوقت ده يعني في عدد كبير جدا بيحموا حصن بابليون من الداخل، ومعاهم ادوات حربية متطورة بالقياس إلى هذا الزمن. بتتكلم على الدولة الرومانية، هي أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. الدولة الرومانية بتقتسم العالم مع الدولة الفارسية قبل نشأة الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية لما ظهرت أزاحت الإمبراطوريتين العملاقيتين دولت، الإمبراطورية الرومان وإمبراطورية الفرس، يعني بشكل شبه إعجازي. بس بتتكلم على دولة لها تاريخ طويل جدا، فعندهم من أدوات الحرب ما يمكن أن يصد أي حصار، عندهم منجنيق في داخل الحصن ومقلاع كبير، ودايما يعني بيطلقوا القذائف على المسلمين خارج الحصن. فده بالنسبة برضو للتجهيز الداخلي. وكل الكلام ده كان تحت قيادة الأرطبون. في بعض الروايات، رواية الطبري ذكرت ان قيادة الجيش الروماني كانت تحت قيادة الأرطبون، وفي بعض الروايات ذكرت ان هو تحت قيادة رجل اسمه الأعيرج، والأعيرج دي والله اعلم صفة، لانه كان اعرج في احد المعارك اصابة في ساقه، كان هو اللي بيقود الجيوش. الله أعلم إذا كان أرطبون هو اللي بيقود ولا الأعارج، بس من المؤكد أنه من أعظم قادة الرومان في مصر، هو المتولي الدفاع عن حصن بابليون. والمقوقس نفسه وصل إلى داخل الحصن أثناء الحصار، أثناء حصار عمرو بن العاص الحصن، وصل المقوقس من الأسكندرية، كان مكانه في الأسكندرية العاصمة، وصل إلى الروضة، ومن الروضة جزيرة الروضة، من جزيرة الروضة إلى داخل حصن بابليون على الأقل في الشهر الأول من شهور الحصار. إنه بعد كده هنعرف إن هو يعني خرج وترك الحصن. عمرو بن العاص بيحاصر هذا المكان الصعب. تخيلوا أنتوا معايا، عمرو بن العاص ضرب معسكره الرئيسي في شمال هذا الحصن الكبير، ومفرق الجنود بتوعه على قد ما يقدر حوالين الحصن. هو لكن هو حاسس من جوه عمرو بن العاص ان قوته قليله، وان العدد يعني العدد صعب ان هو يعني يحدث هزه عند الرومان، فعايز يزود العدد، عايز يزود العدد، لكن ما عندوش امكانيه ان هو يعني يطلب مدد تاني. هو عمر بن الخطاب قفلها له، قال له والله هم الاربعه دول 4000 ومعهم الاربع رجال، وانت كده معاك 12000 وتصرف. فيعمل ايه عمرو بن العاص؟ عايز يزود عدده، يعمل ايه؟ قال ازود العدد بطريقه وهميه. يعني ايه وهميه؟ يعني اوهم العدو ان عددنا اكثر. فبدا يعمل ايه؟ بدا يغير مراكز الجيش كل يومين ثلاثه، يحط الجيش معسكره في مكان ما، وبعد كده بعد يومين ثلاثة ينقل جنده إلى مكان آخر، ثم ينقل جنده إلى مكان ثالث، فعلى أمل أن العدو في الداخل يتخيل أن في مدد جديد جه وقف في هذا المكان وغير الرايات بتاعته. وعلى فكرة دي كانت خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل كده، ولعل عمرو بن العاص اتعلمها منه في معاركه السابقة، وهو قاتل مع خالد بن الوليد في معارك في الشام كما هو معروف. وخالد بن الوليد كان يغير الرايات بحيث ان العدو يتخيل ان في مدد جه جديد، هو بيعلم المدد بالرايه مثلا السوداء او الرايه البيضاء او الرايه الكذا او كذا من الالوان او الشكل المعين للرايه، فيغير الرايات فيشعر العدو. وطبعا ده بيعمل شيء من الهزيمه النفسيه عند العدو، اذا كنا احنا مش قادرين على ال 8000 اللي بيحاصرونا، فما بالك لو جالهم كمان مدد زياده او زياده او زياده. فدي كانت خطه عمرو بن العاص. فبعتوا له الرومان رساله قالوا له لا تنقل جندك من هنا او هناك، إنما عددكم عرفناه كذا وكذا، فما أخطأوا رجلا كما تقول الرواية. يعني هم إيه برضو هم محترفين، محترفين وعندهم خبرة وعندهم عيون وعندهم قدرة على الاستطلاع، ودي دولة عملاقة، دولة رومانية، فأرت بالضبط الجيش الإسلامي عدده قد إيه، وبعتت رسالة لعمرو بن العاص. ودع يعني علشان برضو عمرو بن العاص ما تعلاش نفسية جنده، لأنه كان ممكن يكتموا هذا الخبر يحتفظوا بيه لنفسهم وخلاص، إننا عرفنا أن جنده هم 8000، لكن هو حب يقول لعمرو بن العاص إن إحنا عارفين إن أنتوا 8000 عشان معنويات الجيش الإسلامي ما ترتفعش نتيجة أنهم ظنوا أن الرومان يعني ظنهم أكثر، فلا إحنا فاهمين عددكم أنه عدد قليل، وأن أنت بتعمل كل هذه التحركات محاولة لخداعنا، لكننا لم نخدع في هذا الأمر. وفضل عمرو بن العاص برضو مواظب على الحصار، وفضل القصف مستمر، القصف مستمر من المسلمين. جابوا أدوات حصار عالية منجنيق أو أكثر حوالين الحصن، وبيضربوا الحصن بالحجارة، وبيرد عليهم الرومان بالحجارة، والجيش الإسلامي يحاول أنه يبعد المعسكرات بتاعته عن مرمى حجارة الرومان. ودارت يعني عدة سجالات زي ما قلنا ما بين الفريقين، وكانت الغلبة للمسلمين، لكن الحصار ما زال مستمرا. في موقف غريب جدا أو موقف جميل جدا حصل في هذه الأحداث لعبادة ابن الصامت، وأنا هأذكر هذا الموقف وأنهي به هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة أحداث هذا الحصار العظيم. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، هذا الرجل الذي بألف كان واقف بيصلي أحد صلوات قيام الليل، وشافوا قريب من الحصن، وشافوا بعض الجنود الرومان فتحوا الأبواب بسرعة وانطلقوا ناحية عبادة بن الصامت، يعني محاولة ان هم يخطفوا احد الجنود المسلمين او يعملوا نوع من الإصابة للجنود المسلمين. طيب بيعمل ايه عبادة بن الصامت رضي الله عنه في هذا الموقف؟ هو بيصلي وفي مجموعة من الرومان بيجروا عليه بحصنة عشان يهجمه هو في لوحده رضي الله عنه. فأتم صلاته يعني حتى ما قطعش الصلاة وسلم. ولم أول ما سلم كان هم قربوا هو أم جاي امتطى صهوة جوادي وأقبل عليهم. المفروض هو يطلع يجري، هو المفروض ان هو لوحده وهم مجموعة من الجنود. ارتطى خد جواده وانتقل إليهم، هم شافوه جاي مش متخيلينه هيكمل، فوقفوا لحظة وهو بيمكمل برضو ايه في القدوم عليهم. فلما رأوه مجدا انقلبوا رجعوا وجريوا، وبعدين هو قاعد يجري وراهم. فلما جري وراهم هم مش عارفين يتحركوا من الحاجات اللي شايلينها اسلحة ومنطقة بتاع، فبدأوا يتخلصوا من متاعهم عشان يتحرروا في الحركة وعشان يشغلوه باللي هم بيرموه. فرموا منطقة حديدية ورموا أسلحة ورموا أشياء من المتاع وتحرروا وهربوا، وهو قاعد يجري وراهم لحد ما دخلوا الحصن وقفلوا عليهم الباب. رجع عبادة بن الصامت تقول الرواية فلم ينظر إلى شيء من متاعهم، كل اللي مرمى على الأرض ده من متاع الدنيا ما لم ينظر إليه، ما بحس يشوف الحاجات دي غالية رخيصة لها قيمة ما نظرش. وعاد إلى مكانه وبدأ صلاته، رجع ما حصلش حاجة، رجع يكمل تاني الصلاة بتاعته. لما شافوه بيصلي تاني مرة فتحوا الأبواب ورجعوا خدوا كل حاجاتهم ورجعوا بها تاني لدخل الحصن ولم يقتربوا منهم. هذا رجل بألف رجل، عشان كما قلت لكم قبل كده ان في واحد بألف رجل، هذا اللي عمله ده مش مجرد ان هو يعني انتصار على مجموعة من الجنود، دي هزيمة نفسية قاسية. تخيلش انت قد ايه نفسية الجندي لما يجري يهرب. فلما الجنود الرومان هربوا لا شك انهم لما دخلوا الحصن حكوا الحكاية ديت للمعسكر كله، ان الرجل من المسلمين لا يهاب الموت بهذه الصورة ويقبل عليهم بهذا الاقبال وهو بمفرده، ثم لا ينظر الى متاع الدنيا الذي القي. ودي طبيعة الجنود الرومانية كلها والفارسية انهم بيدوروا على هذه الغنائم والمتاع من متاع الدنيا دي، بيحاربوا عشان كده. فمستغربين رؤية نموذج جديد لا ينظر الى شيء من ثروات الدنيا او متاع الدنيا، زاهد تماما في هذا، معتكف تماما على صلاته، مهتم جدا بعبادته. هذا النموذج فريد، ده نموذج كانوا بيشوفوه جايز في الكنيسة أو في معابد للزهاد، إنما أن يكون مقاتل وحربي وعسكري وجندي وبهذه الصورة الخاشعة في عبادته في نفس الوقت مزاهدة في الدنيا وفي نفس الوقت مقبل في الحرب بهذه القوة، هذا التجميع غريبة جدا جدا. هو رجل بألف عبادة بن الصامت، وقد أحدث هذا الموقف أثرا كبيرا عند الرومان. بعد هذا الموقف على طول طلبوا المفاوضات مع المسلمين. ترى ماذا حدث في هذه المفاوضات، ومن الرسول الذي سيرسله عمرو بن العاص رضي الله عنه لإجراء المفاوضات مع المقوقس، وما هي نتيجة هذه المفاوضات، هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.